اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. الحمد لله الذي تقدست الأسماء بذاته وتنزهت الأشباه عن صفاته. العجز عن إدراك الله إدراك، والتفكر في ذات الله إشراك. لا ند له ولا نديد، أقرب إلينا من حبل الوريد. على كل نفس قائم شهيد، لا شبيه له ولا نظير، ولا مثال له ولا مثيل. لا مكاظم له ولا مداني ولا مشابه ولا مضارع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أهلا وسهلا. إن الله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجلوا ربكم يغفر لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله، تفكروا في خلق الله، ولا تتفكروا في الله، فإن الله لا يحيطه الفكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: كيد المرأة إذا كان كيدها فكرها للدين وللآخرة، إزاي يبقى كده خير؟ في غزوة أحد أرسل المشركين 2، واحد لقتل حمزة واحد لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة أحد كان لها مقاصد، أهم مقصد قتل النبي، عايزين يموتوا النبي محمد، يقضوا عليه، لأن قضاءه قضاء دين، فعايزين يقضوا على محمد. فاختاروا أقوى فارس في قريش اسمه ابن قميئة، أرسلوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فارس قوي جدا، مغوار، شجاع، بطل، ما بيخافش، ضخم، سلاحه قوي. في الغزوة ملوش علاقة بما يحدث بين المسلمين وبين الايه؟ جيشه، مشركين والكفار، هو بس مترقب النبي، عمال يبص كده يراقب النبي، وشمال ويمين، وحوالين منه ناس بيحرسوه يبعدوا عنه المسلمين. أول ما شاف النبي انقض عليه كالصقر، قال: أنا عايز ده. فأول جري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقف له في الطريق مين؟ مصعب بن عمير. أول ما شافه جاي للنبي فوقف له في الطريق، ما خدش في إيده غلوة، قتل مصعب. ومات مصعب بن عمير في الغزوة دي على إيد ابن قميئة. وبعدين كمل طريقه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما في امرأة شافت ابن قميئة جاي للنبي، فذهبت ووقفت حائل بينه وبين رسول الله. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لو كنت سبورتي كنت خدت مندولين. اسمها ام عمارة. اسمها بقى ايه؟ ده مش اسمها، ده كنيتها صح؟ لكن اسمها ايه؟ نسيبة بنت من؟ بنت كعب. اسمها نسيبة بنت كعب. اول ما شافت ابن قميئة جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقامت رايحة واقفة حائل بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قالت له: عايز توصل لرسول الله؟ عد عليا، يعني موتني ووصل له. هو يجي يمين يجي شمال، هي حائل بينه وبين النبي، وبدأت تقاتله. امرأة ضعيفة، هو قوي، هو لابس لأمة الحرب، هي مش لابسة. وبدأت تقاتله، حتى إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: كلما نظرت على يميني وعلى يساري وجدت أم عمارة تقاتل دوني، مش مخليها يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما ضربها على كتفها فجرحت ونزل الدم، وبرضه مش سايباه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: يا أم عمارة، من يطيق، من تطيقين يا أم عمارة؟ من يطيق اللي انت بتطيقيه ده؟ قالت: بل أطيق وأطيق وأطيق يا رسول الله، محدش يلمسك، محدش يقرب ليك. في النساء كده، محدش يقرب لسنة النبي طول ما نعيش، يعني مش بالعافية والقوة، لا، ده كان مقامها ساعتها، لكن مقامنا دلوقتي الرحمة، يعني مش مقام القوة ده مقامها، لكن دلوقتي مقامنا الرحمة. فعندها استعداد سنة النبي ما تموتش في الأمة طول ما هي حية، بالرحمة مش بالعنف، بالرحمة. فأم عمارة نسيبة بنت كعب، النبي قال لها سليني يا أم عمارة، قال مرافقتك في الجنة. قال أو غيرها؟ قال بل هي يا رسول الله. أصلها حاجة مش سهلة، لا تبتغي حاجة غيرها. قالت بل هي يا رسول الله، قال هي لك يا أم عمارة. طبعا خدوها وضمدوها الجراح ورجعت المدينة. أم عمارة سمعت بقتل النبي في الغزوة اللي رجعت قبلهم، فخرجت ويسيل الدم منها تستقبل الرجال وهم راجعين من الغزوة. فكلما رأت غازي رجع من الغزوة فتقول له ماذا فعل برسول الله إلا حصل بالنبي؟ فقال البقال لله أم عمارة لقد مات زوجك. قالت ماذا فعل برسول الله؟ فقالوا لها قال هو بخير. قالت والله لا حتى أراه بعيني. فتمشي تاني فتقابل الناس جاية، فقالوا لها البقاء لله مات ابنك. قالت ماذا فعل برسول الله؟ قالوا هو بخير. قالت لا والله حتى أراه بعيني. مشيت قدام شوية واحد قابلها البقاء لله مات أبوك. قالت ماذا فعل برسول الله؟ بشرت بشرت اليوم ده بأربعة ماتوا وملهاش لفظ غير إن إيه؟ ماذا فعل برسول الغاية ما شفت النبي عليه السلام وقال أنا بخير. قالت كل مصيبة بعدك هينة جللي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي امرأة فكرها آخرها، فكان كيدها للخير وخيرها عدى تعدى على الأنبياء. واحدة تانية من زوجات الرسول، من؟ هنقولها لكم بس حد يجاوب المرة الجاية غير أم سلمة. احنا هنذكر ذات أم سلمة، لكن في واحدة تانية سيدة عائشة قالت في حقها ما رأيت امرأة كانت سبب خير لأهلها كفلانة. كانت سبب خير لأهلها كله. المرة الجاية تجاوبوا عليه وتجيبوا القصة، لكن المرة الجاية لأن لها قصة هتقوم تقول هيقول هيجي يجاوب هنا ايه قصة. أم سلمة في غزوة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم واخد الصحابة ورايحين يعتمروا، فوقفلهم المشركين والكفار في الطريق قالوا انتوا مش داخلين، انتوا عارفين القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعمل ايه؟ فالمشركين قالوا نعمل صلح، فالنبي قال ماشي. فجلس معهم يكتب خلي بالكم المسلمين اقوى والمسلمين يقدروا يخشوا وكل وجاهزين جايين يعملوا عمره واتطردوا من البلد وراجعين لبلدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سهل يخشوا، حد شاف قدامهم المشركين مرعوبين فطالعين يساوموا النبي ما تعمل مصالحه. النبي قال ماشي. قال ماشي ليه؟ نعم تفضل يا سيدي تفضل. اه ليه قبل تفضل. تفضل اول اعتراف رسمي للكيان الاسلامي كدوله. الكلام الكبير ده انا مش قده. كلام الدكتور فوق دماغي طبعا، بس بقول لك انا مش قده. لا ايه تاني؟ ها زغبي ليه؟ تفضلي. لا يعني بس في إجابة واضحة جدا. تفضل حبيبي اسمك ايه؟ استاذنا كريم. استاذ اسلام احسنت. لمصلحة الدعوة خلي بال حضراتكم انا ليا رسالة، كل ما يخدم الرسالة اي حاجة تخدم الرسالة انا موافق عليها. فهو مصالحته ليهم خدمة لرسالته حتى لو ضد عواطفه ورغباته. لذلك النهارده حته خطيره قوي في تزكيه النفوس، طالما هي بدات بدري انا كنت ناوي اخدها نص ساعه لوحدها لكن بدات بدري. هناك فرق بين العاطفه والمنهج، وربما ياتي المنهج ضد العاطفه. فعاطفتك الله لا يلومك عليها ولكن يحاسبك على المنهج. كلام ده خطير. تاني كلام خطير. في فرق بين العاطفة والمنهج، ربما يوافق المنهج العاطفة، وربما يكون المنهج بخلاف العاطفة. الله لا يحاسبك وما يحاسبكيش على العاطفة بحكم بشريتك، عاطفتك جت مع دول جت مع دول، بحكم بشريتك ما تتحاسبي على العاطفة، فاطمني. لكن تتحاسبي على مخالفة المنهج تتحاسبي. فالصحابة، وده درس مهم في صلح الحديبية للنفس، الصحابة والنبي عاطفتهم يخشوا ايه؟ يعملوا ايه؟ عمرة، دي العاطفة، عايزين نخش، حقنا حقنا نخش حقنا، لكن يسيبوا حقهم وما يخشوش عشان فيه منهج. ايه المنهج؟ سيدنا النبي قعد مع الكفار وبعدين مضى، قالوا له اكتب، فكتب بسم الله، كان سيدنا علي بن ابي طالب بيركب، اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا له بس الرحمن الرحيم مين؟ بسمك اللهم، والله لو نعلم انه هو الاله لاتبع، يعني احنا لو نعرف انه اله كنا امتثلنا، اكتب بسمك اللهم، اكتب من محمد رسول الله، قالوا والله لو نعلم انك لرسول الله لاتبعناك، اكتب محمد بن عبد الله، قال له اشطب يا سيدي علي، قال والله لا امسحه، مش امسحه، العاطفه بتاعته مش عايز يمسح. النبي ما امروش تاني عشان ما يخالفش المنهج فما ينزلش عليه عقاب، فالنبي بنفسه امسح، قال له هي فين؟ امره بقى فين؟ قال له اهي، ما يقدرش يخالف، هو العاطفه مش عايز يمسحها، لكن النبي امر، جه امر ابن الرسول فين؟ قال له اهي، فالنبي مسحها، فمسحها العاطفه، لا بس في الاخر ما يقدرش يخالف اهي. فكتب من محمد ابن عبد الله، ما تخشوش السنه دي، السنه الجايه تخش ماشي، اللي اللي اللي يجي مسلم ترجعه لنا ماشي، اللي يسيب الاسلام مش هنرجعه لك ماشي، وافقوا على كده. وبعدين النبي قال للصحابه يلا بينا نرجع، ايه اللي حصل بقى؟ الصحابه قالوا نرجع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نرجع نيجي السنه الجايه. سيدنا عمر ابن الخطاب، بص العاطفه عشان ما نلومش حد، اوعى تلوم حد، سيدنا عمر لومه في مخالفة المنهج. سيدنا عمر راح لسيدنا أبو بكر قال يا أبو بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليسوا على الباطل؟ مش على حق؟ قال له أيوة. وهم؟ قال له على باطل. لما نرضى الدنية في ديننا؟ قال يا عمر، سيدنا أبو بكر الدين عنده واضح ما يتلخبطش، اللي متمرس الدعوة واللي مشغول في الميدان في الشارع مع العصاة ومع الـ يعني اللي الدين عنده عملي، لما تيجي الفتن ما يتزحزحش، ثابت. يعني سيدنا عمر جاهل ولا عالم؟ بس شوفوا في السقطة دي، فسأل سيدنا أبو بكر إيه؟ ذلك حتى لو عالم زل عاطفة. سيدنا أبو بكر قال يا عمر إن علي، يا عمر إنه رسول الله والله ناصره، خلي بالك ده منهج، أمر من النبي منهج، إنه رسول الله والله ناصره، هو رده بالمنهج، خلي بالك ده النبي اللي بيأمر، ده منهج، هو شاف مصلحة الدعوة الصلح، مصلحة الدعوة إن الأمور تبقى هادية، دي مصلحة عشان الناس تيجي بقلوبها، فدي فرصة، أي فرصة للدعوة نقبلها. فاقبل. سيدنا عمر بعد ما سمع كلام سيدنا أبو بكر قبل، العاطفة عنده إزاي نرجع؟ فقام راح لسيدنا النبي قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال لما نرضى الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إني رسول الله وإنه ناصري، المنهج بيرد بالمنهج. فقبل عمر وهدئ عمر، لكن الصحابة لسه مش قابلين، فالنبي يعمل ايه؟ هتحصل مشكلة، فتنة كبيرة. فالنبي دخل، فأم سلمة قالت للنبي تعالى أنا عندي الحل، وهذا المرأة إذا كان فكرها للدين يكن خيرا ويعم البشرية. قالت له أنت يا رسول الله اطلع قدامهم واحلق واذبح، مش يقدر يخالفه خلاص، الفعل أقوى، فلما تذبح وتحلق هم يحلقوا يذبحوا. فقال نعم الرأي يا أم سلمة، وطلع كانت سبب في حقن الدماء وعمل عدم وجود أي فتنة ولا مشكلة. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وحلق قدامهم وذبح نحر، فكلهم عملوا إيه؟ بس العجيب في القصة إن هم بيحلقوا البعض، إيه اللي حصل؟ كادوا أن يقتلوا بعضهم بعض، كل واحد ماسك دماغ التاني متغزين عايزين يخشوا، فمطلعين الغل في دماغات بعض، يعني كانوا يموتوا بعض. يعني العاطفة مش قابلة، بس في الآخر نفذ ولا ما نفذ. فلا تلام على عاطفتك تجاه رأي أو فكر أو فئة من المسلمين، لكن ليك منهج، اعرف المنهج، أهم حاجة المنهج. يا الله يحاسبنا على المنهج. فالعاطفة عايزين يخش، لكن المنهج يرجعوا ورجعوا. فدي نماذج من النساء، وظن كده يكفي امرأتين. كان في سؤال، ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ اللي سأله موجود؟ فين اللي سأل؟ البلاء والابتلاء، حد لغة عربية هنا؟ حد لغة عربية؟ حد بيدرس لغة عربية؟ لغة عربية؟ ايه الفرق بين البلاء والابتلاء؟ حد فوق لغة عربية يا شباب؟ حد بيدرس لغة عربية هنا؟ انتوا كلكم خلاص دلوقتي محدش تنصلتم من اللغة. البلاء اسم، اسم زي محمد يحيى اسم، والابتلاء مصدر، صح؟ يعني الابتلاء نهر نيل والبلاء ترعى، يعني الابتلاء حاجة أكبر. يعني البلاء لما يكون شديد نسميه ايه؟ ابتلاء. والبلاء والابتلاء يكون في الخير وفي الشر الاثنين. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. سؤال، أعرف منين إن البلاء اللي جاي لي ده الخير؟ أو أعرفه منين إذا كان خير ولا شر؟ ممكن أعرف؟ آه ممكن. أجيب السؤال بصيغة تانية، أعرف منين حالا ربنا راضي عني ولا لا؟ ممكن؟ آه برضو ممكن. يعني ممكن كل واحدة في حضرتك تعرف ربنا راضي عنها ولا لا؟ آه طبعا ممكن. تاني، ركزوا معايا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. جي واحد سأل الإمام ابن القيم، قال يا ابن القيم ساعات الله بيديني عطاءات من عنده، أعرف منين العطاء ده؟ وأي عطاء من الله، بلاء ولا مش بلاء؟ بلاء. أعرف منين العطاء ده خير ولا شر؟ دليل رضا ولا دليل غضب؟ فقال له الجملتين جايين دول. عايزة تقول حاجة؟ الله يفتح عليك. قالوا عطاء الله ربنا ادالك فلوس، ولد، زوجة، شغل، ايا كان، اذا كان سبب في قوة علاقتك بالله وزيادة الاعمال الصالحة فهذه نعمة ودليل رضا. يعني ربنا رزقك شغلانة مثلا احسن، بوزيشن في الشغل احسن، ربنا رزقك زوجة صالحة، ربنا ادالك ولد، فالحاجة اللي ربنا ادالك دي كانت سبب في علاقتك بربنا زادت، واعمالك زادت، قيمة الليل، صلاة الفجر انضبطت، يعني علاقتك بالله زادت، فربنا فتح عليك في المال فتصدقت، فده نعمة ودليل رضا. وأما العطاء بتاع ربنا إذا كان سبب في بعدي عن الله أو تقصيري في الأعمال الصالحة، قال فهذه نقمة في ثوب النعمة ودليل سخط. فهذه نقمة في ثوب النعمة ودليل سخط، يعني هي شكلها من بره نعمة لكن هي حقيقتها نقمة. يعني ساعات ربنا لما يفتح على واحد بالفلوس يبقى دليل غضب، نعم، وساعات لما يفتح على فلوس يبقى دليل ايه؟ رضا، الاثنين. قال الله فلما نسوا صح كده، ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسيوا فتحنا عليهم، قال نمتعهم قليلا، هنمتعهم بلاء. سؤال تاني حد بعته لي، قال هو الدنيا دي ربنا سبحانه وتعالى وزع بين الناس بالعدل؟ يعني ربنا، يعني انا ليه رب، او بمعنى تاني حد كاتب لي سؤال طويل بيقول ان ساعات ربنا سبحانه وتعالى يعني مخليني فقيرة او مخليني فقير وانا طائع الى الله، وفي ناس غني وطائع الى الله، طب ليه ما يدينيش انا الغنى وابقى طائع الى الله؟ يعني ليه خلانا فقير وده غني؟ يسال عن افعال الله. حد عنده اجابه؟ دي إجابة قهرية. يعني إيه؟ سكوتي لا يسأل عما يفعل هم يسألون. فهو يتكتف لكن من جواه مش مقتنع، مكتفاه في العلم يعني لا بأس. ها تفضلي. ايه علاقة المرض بالبلاء والابتلاء؟ هو البلاء والابتلاء ساعات يكون بالمرض، المرض ده سبب، ممكن الله يبتلي انسان بمرض. ما احنا قلنا هو اي حاجة تبقى خير او شر، سواء عطاء او منع. ما هو مش لازم البلاء والابتلاء ده يكون عطاء، ممكن يكون منع، منع فلوس، منع اولاد، مرض، منع صحة. فممكن يبقى اذا قربني من الله يبقى خير، بعدني يبقى شر. طيب حد هيجاوب ولا حد هيسأل على ايه؟ طب اتفضل. هو انا نسيت السؤال، السؤال ايه؟ فين السؤال؟ ايوه ايوه لا هي بتسأل عن حاجه تاني. اتفضل. ايوه هو ده السؤال، بس مقصده من السؤال مش ليه خلق اغنياء وفقراء. بتسأل ليه خلقني انا فقيره وهو غني، مش ليه في اغنياء وليه فقراء. معايا حضرتك الفرق بين الاثنين؟ يعني ليه في اغنياء وليه فقراء عشان دي. طب ليه انا ما خليش مع الجنب ده ويخلي ناس تانية غيري؟ هي بقى بتسأل كده بقى. طيب نسمع اللي ورا حضرتك. اتفضل. يعني زي فضيلتي اسم حضرتك يا فندم، زي استاذ احمد. طيب صلوا على الحبيب. قال الله سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه، اداله، فيقول ربي. مين اللي بيقول؟ مش الله. الله قال إيه؟ إذا ما ابتلاه تحتها. وأما إذا، نفس الكلام، فقدر عليه، خد منه. فالإنسان فيقول ربي. الإنسان هنا قال أكرمته، وهنا قال أكرمني، وهنا قال أهني. لكن الله لا اللي اداله أكرمه ولا اللي خد منه. ده الاختبار وده الاختبار. احنا معظمنا فاكرين ان اختبار الله لينا شكل واحد، يعني في الدنيا اختبار بيبقى شكل واحد، لكن ترتيب ربنا معانا سبحانه وتعالى اختبار كل واحد غير التاني. كل واحد ليه اختبار منفصل عن الآخر. ففي واحد اختباره في الغنى في العطاء، واحد اختباره في الفقر والمنع. ممكن دليل من القرآن، خلي بالك النتيجة واحدة والجائزة واحدة. سيدنا سليمان الله اداله كل حاجة، كل حاجة، مال، قوة، صحة، ملك، كل حاجة. وبعدين سيدنا سليمان نجح في الاختبار وقال كل ده ربنا اداه اللي يبلوني أشكره، فشكر. فربنا يقول عليه سورة صاد: نعم العبد إنه أواب. سيدنا أيوب الله أخذ منه كل حاجة فصبر، فقال الله على سيدنا أيوب: نعم العبد إنه. نفس الشهادة اللي خدها سليمان من شكره أخذ أيوب من مرضه وصبره. الشهادة واحدة، شهادة الرضوان، نفس الشهادة اللي خدها ده خدها ده، بس ده ليه اختبار وده ليه. فكل واحد فينا لنا اختبار مش زي التاني. في سؤال، في أسئلة تانية نسيتها من اللي سألت. حد سأل سؤال: الله أنزل القرآن باللغة العربية ليه؟ وما ذنب العجم؟ وهل ده عدل؟ فإجابة السؤال: ليس هناك لغة مفرداتها تسع القرآن كاللغة العربية قولا واحدا. والعجم لا يلام إلا في أصول دينه، ألف بدين. ما هوش مطلوب منه ولا من العرب حفظ القرآن، ولكن مطلوب منه، أحسنتم، العمل بالقرآن. والدليل كم من الصحابة الكرام يحفظون كتاب الله. نسبة الصحابة، حد يعرف عدد الصحابة كم؟ 120. ها مين يزود؟ في في روايتين، الرواية الأولانية 124,000 وفي رواية 142,000 في حجة الوداع. كم منهم حافظ كتاب الله؟ أربعة بس؟ لا، أربعة دول اللي النبي قال خذ القرآن منهم، حديث رواه الإمام البخاري. لكن كم منهم؟ ما يوصلوش 1000. لكن كم منهم يعمل بالقرآن؟ كلهم. تفضل. ما احنا قلنا العرب والعجم مش مطلوب منهم حفظ ملفوظات القرآن، مش حفظ القرآن كحفظ، حفظ ملفوظات القرآن مش مطلوب منهم، مطلوب منهم ايه؟ العمل بما فيه. دي نقطة. حد تاني سألني سؤال، قال المقصد من وجودنا عبادة ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا، عايزين ندخل في المحاضرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب فاحنا عرب جالنا رسالة ومنهج ودين، طب العجم اللي في أوروبا وما جالوش حد، مش في حد يسأل السؤال ده؟ اللي في أوروبا وما جالوش حد، هنحاسب؟ احنا مش المفروض نروح لهم؟ طبعا نروح لهم، وده مسؤوليتنا، ودي مسؤولية كل واحد فينا، مسؤولية مسؤولية. أنا المرة اللي فاتت ضربت مثل، يعني جاية متأخرة شوية، هناخدها بكرة المحاضرة الجاية، لكن كل واحد في حضراتكم يعمل كده، كل واحد يعمل كده. الناس اللي فوق لا اشتغلوا معايا، لا لا لا لا، اللي مش هيشتغل يحضر المحاضرة اللي بعديها. كل واحد في حضراتكم فك ايدي كده، اشتغل معايا. ايوه، فربنا يقول سبحانه وتعالى وما ارسلناك، مين ارسلناك؟ محمد، من نذير، من رسول، الا رحمه كافه للناس، كافه. ففي الكافه دي في مين؟ محمد، والكافه دي الناس. ركزوا معايا، الكافه دي زي ما انتوا لسه، الكافه دي والكافه دي صح. ارسلناك كافه للناس، هنا محمد وهنا الناس. كنتم خيرا اخرجت، فالكافه دي في مين؟ مات محمد، بقي مين؟ وهنا يبقى الامه للناس. فهمتوا حاجه؟ بس الايتين واضحين في القران، كافه للناس، أمة للناس، مات محمد، بقي الأمة وبقي الناس، تذهب الأمة للناس. طب ما حدش وصل له ومات على ترتيبه فيكون من أهل الفترة بالتاء مش بالطاء، يكون من أهل الإيه؟ الفترة، ما بين الرسل، ما بين الرسولين، يحاسب كما يحاسب الناس ما بين رسولين. تفضلي. انت ترجعينا ورا تاني صح؟ طب ممكن نخليها بعد المحاضرة عشان الوقت، يعني هجاوب حضرتك عليها بس بعد المحاضرة بره ان شاء الله، يعني خلينا اثناء النقطة اللي خدناها نعديها شوية كده. واضح كده السؤال ده؟ يعني ايه حسب؟ نعم، بين الناس، الناس بتوع الفترة دول، يعني مش كان ربنا يبعت رسول صلى الله عليه وسلم او عليه السلام والرسول ده يموت؟ مش في فترة ما بين الرسول والرسول؟ مش كانت في ناس عايشة؟ هو يحاسب كهؤلاء الناس، يعني على دينه، إذا كان يهودي نصراني يحاسب على دينه، على اتباع دينه. ما هو بقى يحاسب على الفطرة، ما بين الفطرة حسابه في الحتة دي. في رأي من رأي العلماء إن الله يجمعهم يوم القيامة ويكون لهم اختبار كما موجود في بعض الأحاديث القدسية كالمجنون وغيره، الله يجمعه ويرد له عقله ويختبره. لكن الشاهد من الكلام ان ده مسؤوليتي ومسؤولية حضرتك ومسؤوليتنا، طبعا العالم كله مسؤوليتنا، من اول موريشيوس تحت لغاية اوكرانيا فوق، ومن الصين واخر حاجة ولغاية شمال ويمين، دي كلها مسؤوليتنا. ولو حكيت لحضراتكم زي المحاضرة الجاية اللي بعدها احوال الدعوة في اوروبا تسمعوا عجب العجاب، لو حكيت لكم بعض الشباب والنساء في فرنسا وايطاليا شغالين ازاي هتستعجبوا، يعني احكي لكم قصص لا تتخيلوها. شباب اعمارهم من 20 لـ30 سنة الله فتح بهم بلاد وقرى، وفتح بهم فتح عجيب في اكتر مكان في موضة في العالم، باريس اقوى مكان في دعوة في العالم، شغل عجيب. لو حكيت لكم، احكي لكم مسجد مسجد، شخص شخص، احوال عجيبة تفرح وناس كانوا نصارى وأسلموا، أشهرهم عيسى دانيال اللي كان اسمه بيلعب كرة في منتخب فرنسا باسم دانيال، كان بيلعب مع زيدان، ولما أسلم باسمه عيسى دانيال ربنا يعني استخدمه استخدام عجيب، عنده 32 سنة، لكن كان سبب في تغيير ولاية كاملة في فرنسا، ولاية ما كانتش الشرطة بتخشها ولا المطافي ولا عربيات الإسعاف، لأن كانت كلها دراجز ومخدرات ومافيا وسود وبيض. الولاية كلها الآن بالكامل مسلمين، تمشي فيها تحس أنك ماشي بسبب واحد بس، عيسى دانيال قعد 10 سنين مركز عليها وشغال عليها، يعني وأحوال طيبة كتير. فدي مسؤوليتنا إن إحنا نروح للناس. ده إجابة السؤال. ندخل بقى في موضوعنا، كم واحد من اللي موجودين حضر السبت اللي فات؟ طيب كم واحد ما حضرش أول مرة يحضر؟ أول مرة؟ يا نهار أبيض، المرة اللي فاتت حد استفاد حاجة؟ استفادتوا حقيقي؟ الشباب يعني في استفادة؟ الحمد لله. تكلمنا عن تزكية النفوس، وتكلمنا عن أهمية تزكية النفس، وأهمية وجود الإيمان في حياتنا، وكيف وآراء العلماء في شرح تزكية النفوس، وإن الفرق بين إنسان نفسه متزكية ونفسه مش متزكية، وتكلمنا عن النية، ختمنا بيها في نقطة واحدة، صح؟ حد فاكر حاجة في النية؟ قلنا إيه؟ طب نصحصح شوية مع بعض. قلنا إن أول حاجة الله نظره فين؟ في القلب. وضربنا مثل جميل بتاع الفار والعفريت، فاكرينه؟ حد حكى المثل ده لحد؟ حكيته؟ حدش حاجة خالص؟ حد حكى اللي حكى يرفع إيده طيب؟ لا، الفار والعفريت محدش حكى المثل ده؟ طيب وقلنا إيه؟ إن محل نظر الله جوه إيه؟ جوه القلب، صح؟ فازاي نغير اللي ايه اللي جوه قلوبنا؟ اللي ايه بقى اللي جوه قلبي؟ لان الله ينظر بما في قلبي، نظر الله محل القلب، نظر الله محل القلب. فننشغل، وقلنا حطينا قاعده جميله نمشي بيها طول الدوره، لينا رب يوصلنا لما الموضوع يشغلنا، ولو ربنا ولو الموضوع ما شغلناش ربنا، مش عشان سبحانه لا يقدر، ولكن الله عطاء الله على قدر الاستعداد الداخلي. وكلمنا عن الطلب الداخلي، وقلنا ان صدق الطلب الله يختار، حتى لو عايشين في بيت الكفر، ولو ما عنديش صدق الطلب حتى لو عايش في بيت النبوة. نكمل النهاردة موضوع النية وما بداخل القلب، لان خلق النفس وخلق القلب الله. تربية النفس وتزكية النفس وتغيير القلب سهل على الله، سهل ولا صعب؟ علي ولا على الله؟ إيها كشتو كنتو الله بولين إيها آمار جنو شهز، فاهمين؟ إيها كشتو يعني هو صعب، ده مقولة بيقولوها في بنغلاديش، بنغالي، ده بنغالي بقى مش أردي، بنغالي. إيها كشتو هو صعب. سيدنا زكريا قال ربنا يا رب أنا عايز ولد بس امرأتي وأنا كبير في السن، فجاله سيدنا جبريل تقريبا وقال له إن ربنا سبحانه وتعالى يبشرك بغلام اسمه يحيى. قال ربي أن يكون لي إزاي وامرأتي وقد بلغته، يعني موضوع. قال هو عليك صعب، إهاك استو كنت الله بولين ولكن الله يقول هو علي هين، يعني أي حاجة عليك صعب على الله هين، هين سهل على الله، سهل حاجة عليك صعب على الله سهل، يعني لما حاجة تاخد فكري مش قادر عليها صعب علي، على الله سهل. الاستعانة بالله وطلب المدد من الله أصل في حياة الإنسان. الإنسان ما يقدرش يعيش بدون طلب المدد وبدون طلب الإعانة، كله على الله سهل. إيه قال له كده؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. مرة كنت قاعد في مسجد، الزغبي كان حاضر، كنت موجود يا زغبي؟ أيوة كان حاضر. فبقول للشباب مين مستعد من حضراتكم؟ كان كلهم طلبة جامعة يعني بياخدوا مصاريفهم من أبهاتهم لسه. فلهم مين مستعد من حضراتكم يروح افريقيا ويروح البرازيل ويروح الصين ويروح مروشيس ويروح اوكرانيا يبلغ دين ربنا؟ فطبعا ولا واحد فيهم رفع ايده. طب مين مستعد من حضراتكم يروح المهندسين؟ فكلهم رفعوا ايديهم. رفعت ايديكم ليه؟ وانا قلت نفس الكلمه دي في مركز الدعوه الاسلامي في دوله في اسيا يعني. فقلت لهم نفس الكلمه دي، مين مستعد منكم يذهب مده لامريكا للدعوه الى الله؟ فقال واحد رفع ايده. فقلت لهم طب من مستعد منكم يذهب الى ككرايل في دكه العاصمه؟ فكلهم رفعوا ايديهم. قلت لهم لان حضراتكم جوه قلوبكم مصدقين ومقتنعين ان انت ربنا سهل يوديك المهندسين، لكن امريكا صعبه صعب. يعني احنا جينا النهارده هنا بمزاجنا ولا باذنه؟ طب ما اللي جابك باذنه يوديك باذنه، فانت مصعب العمليه ليه؟ يعني احنا جينا هنا على حسابي ولا على حسابه؟ حد جينا على حسابه؟ حد جينا على حسابه؟ ابدا، كلنا ربنا جمعنا على حسابه. طب ما اللي جابنا على حسابه يودينا على حسابه. يعني انت امال ليه كده كاشش؟ اللي جابنا على حسابه يودينا على حسابه. فقلت حضراتكم مصدقين ان الله، يعني اضرب له مثل تاني، واحد ماشي في الشارع فواحد اداله تفاحه، فخد التفاحه وقال الحمد لله الذي اطعمني ورزقني من غير حول مني. هو مصدق وعنده يقين ان اللي رزقه التفاحه دي مين؟ يعني مصدق ان الله ممكن يديله تفاحه، مش كده ربنا بعتها له؟ لكن مش مصدق ان الله ممكن يديله مليار جنيه، مش كده ربنا ما بيديلوش؟ مش مصدق، يعني مصدق تفاحه فاداله تفاحه، مش يعني عشوه فاداله عشوه. فاحنا من جهلنا، انا من جهلي بالله اني انا فاكر ان اللي عند الله زي اللي عندنا. احنا عندنا يقول لك كده، احنا عندنا الجنيه المليون، احنا عندنا الجنيه المليون، فاحنا فاكرين ان عند الله الجنيه مش زي المليون، لكن عند الله الجنيه والمليون واحد. عند الله اللي جابني العباسيه يوديني الارجنتين، عند الله العباسيه والارجنتيني واحد، بولاء وامريكا واحد، المهندسين النرويج واحد، امبابا والبرازيل واحد، عند الله واحد، عند الله واحد. سيم سيم ما انجددش كترون. انتوا استعديتوا تيجوا هنا دكه لانه شايفين ان دكه سهل نيجي، لكن هناك صعب. فعندهم مثل ده، فانا حفظت المثل ده. فواحد كان جنبي مترجم قال لي قول لهم ايه هاكستو كنتو الله بولين ايه ها امر جنو جاز. فقمت قال لهم ايه هاكستو كنتو الله بولين ايه ها امر جنو جاز. بكوا، انا كنت فاهم هو بيقول لي ايه، بس انا قلت اقول يعني، فلقيتهم بكوا. قلت له انا بقول ايه؟ قال لي قول لهم بس كيا طيارة. فقلت لهم كيا طيارة، كلهم مرافعين ايديهم. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي بس قول لهم. هو يقول لي وانا اقول وانا مش فاهم هو بيقول ايه. قال لي قول لهم هو الذهاب الى اي دوله للدعوه عليكم صعب، على الله سهل، فكيف نستعد من داخل قلوبنا للتغيير؟ يعني من جوايا اصدق ان الله قادر يغيرني، قادر يغير نفسي، قادر ربنا يشيلني من اللي انا فيه مهما كنت فيه، ويخليني زي الصحابيات اخلاقا وليس فضلا. يعني مش زي الصحابيات في الفضل لا، لكن في الاخلاق والمعاملات الله قادر. اللي غير الصحابه زمان يغيرنا دلوقت، صحيح؟ اما الصحابه كانوا ايه؟ كانوا عباد ايه؟ لا مش بقر ده في الهند، كان عباد أصنام، وكان اللي ما كانش ليه دين، والظلم اللي كان موجود. هو عمر بن الخطاب اللي دفن بنته حية، مش عايز بنات، دفن بنته حية. هو حتى هو بيدفنا في شوية تراب جم على لحيته، كانوا أصحاب لحى زمان برضو، فجم على لحيته شوية تراب، فبنته بتنفض التراب وهو برضو عمال يدفن. شوف قسوة القلب. هو عمر لما يسمع قول الله إن عذاب ربك لواقع، يقع شهر مريض في البيت. إيه القلب اللي حصل ده؟ رقة القلب دي جات إزاي؟ وهو على المنبر واحد يوم يقول له اتق الله يا عمر، يقع مخشى عليه. رقة القلب ده. طب القسوة اللي في قلبه من ناحية محمد، قال لا أقتلن محمد، وخد السيف وراح يدور على النبي عشان يقتله. شوف القسوة. سيدنا عمر بن الخطاب في عهده لما كان أمير المؤمنين، بعد ما صلى العشاء مع الصحابة الكرام وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح، كل واحد روح وتقابله في صلاة الفجر. فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح أول ما شاف سيدنا عمر جرى عليه وخده بالحضن، وسيدنا عمر جرى عليه وخده بالحضن. قال عمر يا أبا عبيدة والله لقد اشتقت إليك. لسه شايف العشاء. سيدنا أبو عبيدة قال والله وأنا يا أمير المؤمنين لقد اشتقت إليك. المحبة اللي بينهم دي كيف زرعت هذه العواطف بداخل القلب؟ فالله قادر يغير قلوبنا ويغير نفوسنا. فاحنا من البداية نصدق. طب مشكلتنا في إف دي؟ مشكلتنا ان احنا ربطين اللي عند الله من عطاءات وصفات طيبة بظروفنا الخارجية. دي مشكلتنا، ربطين اللي عند الله بايه، واللي عند الله ملوش علاقة بظروفنا الخارجية. اللي عند الله ليه علاقة بما في خزائن الله. تاني، احنا مشكلتنا تيجي واحد تقول لي يا شيخ انا مشكلتي ان اصحابي في الجامعه فربطين، هي من جواها ربطه ان عطاء الله ليها مربوط بظروفها الخارجيه. ده مش معناه ان يتغير ظروفها الخارجيه او من ضمن اسباب تزكيتها، لكن مش هو ده. لكن الله سبحانه وتعالى عطاءاته لينا ملوش علاقه بظروفنا، ليه علاقاته. طب نخرج منها ازاي؟ دي حسن الظن. قال كيف نحن نسير إلى الله في طريق التزكية؟ نحسن الظن بالله. حسن الظن، إذا ما كانش اليقين يبقى حسن الظن. أصلا أنا مش قادر يبقى عندي يقين، أصل اليقين دي مرتبة عالية، ده عايز أهل الإيمان. بسيطة سهلة، اليقين لأهل الإيمان والعارفين بالله، وحسن الظن للمجرمين والفساق. وعطاء الله لليقين كعطائه لحسن الظن سواء. خلي بالكم الكلام ده خطير، وهنجيب دليل دلوقتي من السنة. تاني، انتوا سرحتوا مني، سرحتوا. تاني خطير، اليقين يعني يقين كمال الإيمان، اليقين لأهل الإيمان والعارفين بالله مرتبة عالية، وحسن الظن للجدد من المسلمين أو الجدد في طريق الدين والمجرمين والفسقة. وعطاء الله لليقين هو عطاؤه لحسن الظن. مثال، روى الإمام البخاري أن رجلا قتل 99 قتل 99 واحد. خرب بيتك، إيه ده 99؟ بس ده راجل من أهل الجنة يعني، 99 بس عايز يتوب، عايز يتغير من جواه، عايز الله، مستعد يعمل اي حاجه علشان يتغير. فراح لواحد عابد قال له ليه من توبه؟ قال له عملت ايه؟ قال له قتلت 99. قال له لا طبعا، فقتله. خلي بالك، رايح عشان يتوب عن الايه، فقتل. رايح عشان يتوب عن الايه، فقتل. وبعدين عايز ربنا، عنده جوه قلبه صدق، فراح لواحد عالم قال هل لي من توبة؟ قال له عملتي؟ قال له قتلت 100. وقبل منك واحد سألته قال لي لا. 99 وقبل منك كان في واحد قال له طبعا ليك توبة، بس جاوبه بأدلة. قال لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، ثم قال الله ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. مفيش حد يسأله يغفر زي سبحانه وتعالى. وقلنا قبل كده، معرفش حضرتك كنتم موجودين، لماذا الله لا يبالي؟ لأنه لا يحاسبه أحد، لذا لا يبالي، لا يبالي. يغفر لده، يرحم ده، يدخل ده الجنة، يغني ده، يفقر ده، يمرض ده، يعز ده، يزل ده، يقرب ده، يبعد ده، لا يبالي، لأن لا أحد يسأله. اللي دايما يبالي يعرف انه مسؤول فيبالي، لكن الله لا يبالي، الله لا يبالي. فالعالم قال له طبعا، بس تعمل يعني تسيب قومك وتروح لقوم صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، بس سيب الناس الوحشين دول وروح للناس كويسين. زلك انت قريب من مين؟ من الكويسين ولا من الوحشين؟ قربك نصحه انه يروح لناس طيبين. الصحبة من ضمن اسباب تغيير النفوس، اربع حاجات من ضمنهم الصحبة الصالحة، الصحبة والبيئة، اتنين البيئة، الصحبة والبيئة والمنهج، نعم والدعاء، اربعة صحبة بيئة منهج دعاء، يغيروا اي انسان على وجه الارض. صحبة بيئة منهج دعاء، احنا شغالين دلوقتي في المنهج مع وجودنا فترة في البيئة دي. صحبة بيئة منهج دعاء، فقال له غير صحبتك وغير بيئتك واذهب لقوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. خد أغراضه ومشي. خلي بال حضراتكم هو عمل ايه دلوقتي؟ عمل ثلاث حاجات: مشى ونوى بصدق، يا شباب مشى ونوى بصدق، مشى ونوى بصدق. آدي قوم الفاسدين والفاسقين وآدي القوم الصالحين، وهو ماشي مات هنا، فنزلت ملائكة العذاب قالت هناخده هنوديه جهنم. ليه؟ لأنه لم يفعل خيرا قط. لم يفعل خيرا. حضرتك بقى اسم حضرتك إيهاب، ممكن تقوم توقف إيهاب، قول قط خمس مرات. لم يفعل خيرا، شكرا. لم يفعل خيرا قط. آخر واحدة لابسة أخضر وليها خمس مرات. لم يفعل خيرا، لم يفعل خيرا، انتوا سمعنا، لم يفعل خيرا قط. لم يفعل خيرا، لم يفعل خيرا قط، خيرا قط ولا مره. طب بص على مسكين قط، طب طلع جنيه قط، طب ذكر ربنا مره. لم يفعل خيرا قط على جهنم. فملائكه الرحمه قالت لا هندخله الجنه. طب ده ليه؟ ده لم يفعل خيرا تودوه الجنه ليه؟ اللي احنا عمالين نتكلم عليه المحاضره النهارده، انما جاء، وجاء دي فيها مد لازم تمدها عشان تعرف معناها. ساعات المدود تفهمنا المعنى، يعني جاء اذا قلنا جاء يبقى كده، لكن جاء شوف المشوار طويل ازاي. جاء انما جاء بقلبه مقبلا، ده جاي وعنده حسن ظن ان الله يقبله فعل الجنه. اختلفوا فربنا بعت لهم ملك يحكم بينهم، قال لهم قيسوا وانهي اقرب لانهي ارض، ان كان اقرب من ارض الفاسدين والفسقه والمجرمين يبقى من اهل النار، اذا كان اقرب لارض الصلاح فيكون من اهل الايه. فالملك ابتدوا ايه شغل ارضي، ابتدوا ايه يقيسوا شغل ارضي، والله شغل سماوي. الله يقول لهذه الارض تباعدي ولا هذه الارض تقاربي، شغل سماوي. هم شغالين ارضي، والله شغل ايه، في شغل ارضي في شغل سماوي. ساعات احنا ننشغل بالارضي وننسى السماوي. فتباعدي ودي تقاربي، ربنا عمل ايه بقى دلوقتي؟ ثلاث مرات الله حرك الارض، الله الله الارض، الله الارض، البحار والمحيطات والاشجار والانس والجن والحيوانات والحيتان والوحوش والجبال، حرك الارض لمن؟ لم يفعل خيرا قط، قاتل مجرم، ولكن عنده حسن ظن، فالله حرك له الارض. طب يا موحده يا مسلمه، امال انت لما تحسني الظن الله يعمل معاك ايه؟ هو الراجل ده عمل ايه؟ معجزات ايه؟ الله قادر، معجزات دي خاصه بالبشر. هو عمل حاجه الراجل ده؟ ده لم يفعل خيرا. خلي بالك ده النبي يوضح لك في الحديث، ده مش ولي من الاولياء، يعني ده النبي بيقول لك لم يفعل خيرا. ما انا خليتها تقول قط 10 مرات عشان ما حدش يسال السؤال ده. لم يفعل خيرا قط، الله حرك له لما احسن الظن بالله. طب وحضرتك لما تحسني الظن يعمل ايه؟ مش يحرق. طب علي اسهل يحرك الارض ليكي ولا يحركك انت في الارض؟ فحركك في الارض سهله. فقلت للشباب الطلبه اللي كان فيهم زبط لهم ايه؟ لهم الله حرك الارض لمجرم لما احسن الظن، وانتوا لو احسنت الظن الله يحرككم في الارض. فمين مستعد يذهب؟ فكلهم رفعوا ايديهم خلاص. فقال يا اسهل نخليها في اخر محاضره ممكن؟ ممكن اللي عنده اسئله يا جماعه اثناء المحاضره يكتبها ويخليها اخر محاضره، لان ممكن اجابه سؤالك تيجي على ال صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب. يبقى دي تاني حاجه في النيه. تالت حاجه بقى، تالت حاجه حاجه خطيره جدا، يعني حاجه خطيره جديده، يعني ممكن السقف يطير وانتوا تموتوا. اقولها؟ انتوا قريبين من السقف، ممكن السقف يقع وانتوا تموتوا. خلي بالكم مفيش انسان بيعمل عمل طاعه او يتغير من جوه الا باذن منه. مفيش انسان يتحلى بصفه طيبه الا اذا ربنا اذن. مفيش انسان نفسه تتغير الا باذن الله. مفيش انسان يجي محاضره ايمانيه او مجلس علم الا بايه؟ مفيش انسان يتحرك للخير الا باذنه، ولو انشغلنا باذنه ما يحركناش للخير. حد مات؟ الحمد لله. تاني، مفيش حد بيتحرك للخير الا، مفيش حد صفاته بتتغير، نفسه بتتغير، قلبه بيتغير، مفيش حد الا باذنه، ولو انشغلنا باذنه مش هيحركنا. يعني ما يشغلنيش الاذن، ولكن يشغلني انه يأذن. يعني ما يشغلنيش كيفية الإذن، لكن يشغلني الإذن نفسه. طب هو إزاي يأذن يعني؟ مش بتاعتك يعني. هو إزاي يغيرني يعني؟ أنا عايز أحفظ القرآن خلاص، نويت وصدقته حفظ القرآن، ونفسي أختم القرآن الكريم وصدقت وربطت عطاء الله مش بظروفي. أصلا ما عنديش وقت، أصلا ذاكرتي مش قوية، دي ظروف خارجية. خلاص عطاء الله ملوش علاقة بظروفي. أصلا ما عنديش وقت، أصلا ذاكرتي ضعيف، أصلا كبرت في السن. أنا نويت وصدقة ومن جوايا والله عايز أحفظ كتاب الله، ومن جوا قلبي، من نعنيع قلبي، من جوا قلبي. بس يا رب انت اذن بقى، لان هو لو الله اذن ان انت تحفظ القران تحفظ ولا ما تحفظ؟ ولو العالم كله اراد انك ما تحفظ سوى يأذن. طب كيف يأذن؟ ما يشغلنيش كيفيه الاذن. انا خلاص انا مستعد اسافر اوروبا للدعوه الى الله، وكنت سبب في هدايه الناس، بس ما عنديش فلوس وما عنديش تاشيره وما عنديش وقت. طب ما في ناس عندها فلوس وعندها وقت وعندها تاشيره ما بتسافرش، مش ربنا مش اذن له؟ وفي ناس قوة الحفظ قوية ما بتحفظ القرآن. الموضوع ملوش علاقة بالأسباب، ليه علاقة بالنوايا الداخلية وبحسن الظن بالله وبالانشغال بإذن الله، ولا ننشغل بكيفية الإذن. ما نشغلش إزاي الله يأذن، إزاي الله يديني، إزاي الله إذا أعطى أدهش، وإذا أعطى أعظى بدون حسابات البشر وبدون قوانين البشر. الله له سنن، ومن علم سننه وعرف أن عطاء الله ملوش علاقة بظروفنا ولا ليك علاقة بقدرتنا. عطاء الله إذا أعطى أدهش. بص في حياة الصحابة كم أعطى كم غير، بأي طريقة كانت، بجميع الطرق أرضية وسماوية. فلا ننشغل بكيفية الإذن. إزاي الله ما نشغلش؟ أحكي لكم قصة. واحد في الهند، فنفسه راجل فقير جدا جدا، فكان قاعد في مجلس زي ده، فقلنا مين مستعد يدي في عمره مثلا 7 شهور 8 شهور 9 شهور يتحرك فيهم لاوروبا دعوه الى الله، ياخد اجازه من بيته وصوته وعياله 9 شهور، سنه ونص كده مده يعني. فهو استعد، هو فقير جدا استعد، رفع ايده انا مستعد والله استعديت، الناس بتموت على الكفر واللي بيموت بيخش جهنم ودول مسؤوليتنا، فاستعد. وبعد ما استعد روح بيتهم. فلما روح هو طبعا فقير جدا، وبعد ما استعد فانا كتبت اسمه كذا كذا كذا، خلاص ده مستعد ان شاء الله يذهب لاوروبا، ومعهوش فلوس، هو فقير يعني، فقير جدا، في قريه فقيره جدا، وانا يعني بيته 4 متر في 3 متر، بيته من الخص كده، قريه كده من ضمن القرى، عايشين في اراضي زراعيه، عندهم هناك زراعه كتير، وبعدين قريه فقيره جدا جدا جدا، هو فقير جدا. وبعدين لما روح بيته بكاء بقى بالليل وطلب من الله، ولقى ايه الحكومه بتخبط البيت عنده الشرطه الهنديه، ففتح قالوا انت فلان الفلاني، قال لهم ايوه، قال له انت ابنك كان مات زمان وكان في قضيه بقى لها 7 سنين وكان ليه ديه عندنا، فحكمت لك الحكومه انك ليك 1,000,000 روبيه فتعال استلمها معانا. مليون ايه؟ 1,000,000 روبيه، وتكلفه الثمان شهور تقريبا 150,000 روبيه. فهو حتى فقير، فراح يستلم الفلوس، خد معاه 3-4 شوالات كده، عارفين الشوال، خد شوال، فراح استلم الفلوس ورجع، وبعدين جالنا تاني ومعاه شوال كده في 150,000 روبيه شوال، قال الفلوس هي بتاعت الله، انا جيتها. قالوا انت جايب الشوال؟ قال لي انا طلبت من الله فربنا بعت لي شوالات فلوس، بعت لي شوالات. ازاي؟ ما اعرفش. اذا اعطى ادهش ادهش، فما ننشغلش بكيفيه الاذن، لكن ننشغل باذنه ازاي هو ياذن. رابع حاجه ودي اخر حاجه في النيه عشان ننتقل منها، ساعات واحد في طريقه الى الله بالنوايا لتحصيل الصفات المرضيه ولتغيير نفسه ولتزكيه نفسه وتغيير قلبه، الله يريد ان يعلم ان هذه المراه او هذا الرجل صادق، فربنا سبحانه وتعالى يعمل معي ها تحضرته قبل كده، فيجعل له عوائق في الطريق، عوائق. هذه العوائق احفظوها كده او لو عايزين تكتبوها كده، الله ما جعل العوائق داخل قلب الانسان، ولكن الله جعل العوائق خارج جسد الانسان للاختبار والابتلاء. فاذا الانسان جعل العوائق داخل قلبه، الله يجعلها خارج جسده، واذا ازال العوائق من داخل قلبه، الله يزيلها من خارج جسده. تاني عشان نضرب مثل من القرآن، الله يجعل العوائق، الله ما جعل واحدة ما جعل، خلاص، العوائق داخل قلب الإنسان، جميع العوائق خارج جسد الإنسان للاختبار والابتلاء. فذا الإنسان جعل العوائق داخل قلبه، جعل الله العوائق خارج جسده تفضل موجودة. وإذا الإنسان أزال العوائق من داخل قلبه، أزال الله العوائق من خارج جسده. سيدنا يوسف وزوجة العزيز قفلت الأبواب وخدت المفتاح، هو شايف الأبواب وغلقت أبواب مغلقة، وبعدين ربنا يبين الموقف بينهم إن هي كانت رغبة فيه فقالت هيت لك، وهجمت عليه، هو عايز يطلع، فالعائق بينه وبين الخروج إيه؟ الباب، صح؟ هذا العائق جوه قلبه ولا بره جسمه؟ هذا العائق بره، صح؟ أنا حضرتك مثلا لو أنت عندك ابن أو أنت عندك ابن سقط في الكلية أو سقط في المدرسة، وبعدين أنت بقى عايز تتحاسب معاه، فدخلت الأوضة قمت قافل الأوضة، أنت ماسك العصاية، وبعدين قعدت تنزل فيه ضرب، لو الولد ده جري ناحية الباب ده فعل ذكاء؟ ده أنت بتتمكن منه أكتر، الباب مقفول، فمش من الذكاء بنسبة البشر إنه يذهب الى الباب، لكن سيدنا يوسف جري ناحيه الباب المقفول، وربنا قال كده في القران فاستبق جري على الباب. طب ليه ده الباب مقفول؟ لا لا لا لا، جوه قلبي مش مقفول. فلما نظر الله في قلبه ووجد الباب في قلب يوسف مش مقفول، فلما جري على الباب الله فتح له الباب، الله زل العائق، الباب اتفتح وخرج. مفهوم؟ فجميع العوائق في حياتنا داخل قلب ولا خارج القلب؟ مفيش حاجة جوه قلبك، كله بره، كله بره للاختبار. أصلي والدي واقف قدامي، أصلي أمي، أصلي أهلي، أصلي مش عارف إيه، أصلي كل العوائق، أصلي الفئة دي، أصلي ده مع السلطة فواقف قد، مفيش عائق جوه قلبك، كله بره، شيلها من جوه الله يشيلها من بره. مفيش عائق اصل انا سافر الدولة ازاي؟ ده في حدود بيننا وبينهم، الحدود دي جوه قلبك انت، شيلها الله يصفرك ويشيل لك الحدود، شيل جميع العوائق من جوه الله يشيلها لك من بره قلبك. فما فيش عائق بيننا وبين الترقية والتزكية، ما فيش عائق بيننا وبين الله، ما فيش عائق بيننا وبين الجنة، ما فيش، كله جوه. فكيف نبذل الجهد في هذه المجالس ومع المنهج ومع البيئة لإخراج جميع العوائق والعوالق من القلب، حتى ينفرد القلب بالنية الصافية تجاه الله، فالله يزيل جميع العوائق من خارج الجسد ومن خارج القلب ويعطينا العطاء اللي نويناه. مفهوم حاجة؟ كلام واضح؟ سهل بسيط؟ خلاص كده احنا خلصنا موضوع النية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء، احنا قلنا مقصد الأنبياء تزكية النفوس، فبدأ النبي ينشغل ونيته تزكية نفوس البشر، تزكية نفوس. طيب خلي بالكم من الحتة اللي جاية دي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا الرحمة أليه المهداة، يعني أنا هدية لكم. قيمة الهدية تكون على قدر الهادي المهدي، صح؟ كلاهما صحيح. اللي بيدي الهدية قيمة الهدية تبقى، سواء كانت قيمة الهدية على قدر الهادي، إما قوة أو مالا أو منصبا، يعني سواء لو كان هو قوي، كل ما كان أقوى أقوى أقوى تبقى هديته قوية، كل ما كان أغنى أغنى أغنى هديته تبقى ثمينة، كل ما كان صاحب منصب كل ما هديته تبقى إيه؟ صاحبة وجهة، صحيح؟ أنتوا معايا في الكلام ده؟ يعني لو معايا ولا شرحته؟ يعني لو اللي اداك الهدية مثلا لو حد ادى لحضرتك هدية مثلا أختك غير والدتك غير جدتك، صح؟ مديرك في الشغل، مدير حضرتك غير رئيس مجلس الإدارة غير المحافظ بتاع المدينة غير الوزير غير رئيس الوزراء غير الرئيس غير أعلى، لما واحد يديك هدية مثلا فقير غير غني غير غني جدا غير مليونير غير ملياردير، صح؟ واحد صاحب، يعني كل ما يعلو الهدية بليها قيمة، صح؟ مين اللي ادانا الهدية دي؟ مين اللي ادانا؟ النبي. وهل هناك أعظم من الله؟ أقوى من الله؟ أجمل من الله؟ أحسن من الله؟ لذا أجمل هدية على وجه البشرية هو رسول الله. طب الهدية دي لمين؟ للصحابة ولا للعالم؟ للعالمين. قال: أنا الرحمة المهداة. فعرفنا أن هديته هي الرحمة. طب لمين؟ طب النبي مات، فين الهدية؟ فين الهدية؟ حد خد هدية؟ ها؟ فين الهدية؟ الرسالة ولا النبي؟ المنهج ولا النبي؟ لا، النبي. ها؟ ها؟ يعني هو جي قال أنا جاي لكم بهدية ولا قال أنا هدية؟ تاني؟ أنا الرحمة المهداة ولا قال أنا جاي ومعايا هدية؟ هو نفسه. طب هو مات، فين الهدية؟ فين هي؟ فين الرحمة؟ فين الرحمة؟ النهاردة هنوضح فين الرحمة، والمحاضرة الجاية نتكلم عليها بتفصيل، عشان المحاضرة الجاية كل واحد يرجع بيته مع الهدية حقيقي، هترجعوا معاكم الهدية، هدية هتشوفوا يعني ايه هدية. قبل ما نخش، واحد غني ابنه مرض ووداه فين؟ مستشفى، غني جدا، يوديه مش اي مستشفى، يوديه مستشفى زي التخصصي عندنا او دار الفؤاد، غني جدا، يوديه فين؟ فين؟ مفيش اغلى منها بره في اوروبا، صح؟ واحد فقير يوديه ابنه فين؟ فين؟ فقير قوي محوش يروح اي حته، مش هيودي ابنه على الدكتور، صح؟ اليس هذا ظلم في توزيع الاسباب بين الناس؟ انا عايزكم تركزوا معايا، احنا بنخش في حاجات جوه شويه كده نعمق. اليس هذا ظلم في توزيع الاسباب بين الناس؟ لو ما فيش الرحمه المهداه يبقى مشكله، لكن الرحمه المهداه يحل كل المشكله. ليه؟ لان رحمه النبي، النبي لما جه غير خمس حاجات، في حياة الناس، وأهمها جه وجه معاه حاجة اسمها الأعمال الدين، أعمال الصالحة. هذه الأعمال مع وجود الأسباب، فبين قوة الأعمال وقوة الأسباب، ونقل الصحابة من الأسباب إلى الأعمال، فحلوا مشاكلهم بالأعمال مع وجود الأسباب أو عدمها. فأصحاب الأسباب لما نظروا لأصحاب الأعمال تركوا الأسباب وذهبوا إلى الأعمال، لأن الأعمال هدية. كلام تقيل صح؟ تقيل ولا صلى على الحبيب؟ نخش في الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام غير الصحابة، غير نفوسهم وغير قلوبهم بخمس حاجات، نقلهم بخمسة. غير أساس حياتهم، أساسهم. غير إيه؟ أساسهم. كم أساس غيروا؟ خمسة. أول أساس، أساس أساس، في أساس وفي مباني وفي فروع وفي أساس، عشان مشكلتنا لما بنيجي نبدأ نتغير ما بنغيرش أساسنا، فبنغير حاجات كتير لكن أساسي ما تغيرش، فتغييري في مشاكل، فساعات أرجع فطور، تحصل حاجات كتير، لأن الأساس إيه؟ إحنا بقى جايين نغير الأساس. الدورة دي هنتكلم على تغيير الأساس، والمحاضرات الجاية هنخش بقى في التغيير. كل ده مقدمات وتهيئة ونوايا، ونظبط النية ونصدق في النية، وكل اللي فات. اللي جاي بقى شغل، شغل شغل حقيقي. فالنبي غير أساس الصحابة. كم أساس؟ أول حاجة يزرب، أحسنت، من المخلوق إلى الخالق. أول حاجة غير أساسهم توجه القلب، تعظيم القلب، خوف القلب، محبة القلب. خمس حاجات بالتركيب: محبة القلب، تعظيم القلب، يعني غير قلوبهم من محبة المخلوق لمحبة الخالق، ومن تعظيم المخلوق لتعظيم الخالق، ومن الخوف من المخلوق للخوف من الخالق، ومن توجه القلب من المخلوق إلى توجه القلب من الخالق. أساس غيره. خلي بالكوا الفترة دي كانت 13 سنة في مكة قبل ما ينزل الدين بقى، والأوامر والنواهي والصلاة والصوم في المدينة. يعني إيه؟ يعني اللي يبدأ بالصلاة والصوم والقرآن قبل ما يبدأ بالأساس فما يعرفش يستمتع، ولا يعرف يتلذذ، ولا يعرف يثبت، ولا يعرف يخشع. من ضمن الأسئلة اللي جت: إزاي يخشع في الصلاة؟ مش حاسة بالقرآن، عندي فطور، مش عارف في الذكر، لأن أساسك في مشكلة. فما تنشغليش بالصلاة والصوم والذكر دلوقتي، خليك عليهم زي ما أنت. تعالي نغير الأساس، وبعدين تعالي صلي، هتشوف الصلاة دلوقتي وأثرها عليك لما الأساس يتغير. لما الأساس يتغير، فأول أساس غيره النبي عليه الصلاة والسلام إيه هو؟ من المخلوق. اتنين نقولهم إجمالا وبعدين نفصلهم، ولا نمسك واحدة واحدة؟ ها؟ باقي نص ساعة أو تلت ساعة، والموضوع ده خطير، خطير جدا. يعني المرة الجاية هنبدأ فيه مباشرة، ما فيش مقدمات، هنبدأ في التغيير ونمسك حاجة حاجة ونتغير. مش هنقول كلام أكاديمي، أكاديمي وروحاني، يعني نطلع من هنا حاسين بتغيير حقيقي. نقولهم إجمالا: أول حاجة غير أساس من المخلوق إلى الخالق، محبة، تعظيما، خوفا، توجها. اثنين، أنا بس نقول لكم أهميتهم النهاردة وندندن حوالينهم، والمرة الجاية نخش فيهم بتفصيل. نردد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى غير أساسه من المخلوق، سرحته؟ طب نركز: من المخلوق، محبة، تعظيما، خوفا، توجها. يعني كان أساسهم إنه يخافوا من مخلوق، فالنبي اجتهد معهم شوية. عملي بقى، هنقول عملي علشان ما يخافوش من المخلوق، يخافوا من الخالق. أساسهم، أساسهم محبة المخلوق، يعني المخلوق عندهم رقم واحد، سواء كان مش شرط يكون محبة حرام، يعني والده والدته ومراته وبنته، حب المخلوق جدا، المال، الدنيا، الشغل. فجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان لهم حبوا الحاجات الحلال، لكن محبة الله تكون أعلى محب، واجتهد معهم في كده. لغير ما غير الأساس بتاعهم. فكانوا عندهم استعداد ينفقوا محبة في الله. وضروري جدا اللي يتغير أساسه من الرجال ضروري، لأنه يتعب قوي في طريقه إلى الله لو ما غيرش أساس مراته، يتعب قوي. يبقى هو أساسه متغير ماشي في اتجاه، وهي ماشية في اتجاه، فتحصل مشاكل شديدة. ويبتدي يتكلم على الأعراض اللي بيشوفها أو الأفعال اللي بتعملها، والأفعال اللي بتعملها دي هي معذورة، ما هي نتيجة الأساس اللي عندها. فهو يبتدي يلومها على الأفعال، والقضية مش في الأفعال، القضية إن الأفعال دي نتيجة الإيه؟ الأساس. فيبتدي يعالجوا الأفعال ويسيبوا، فتبقى معالجات وقتية لحظية وترجع تاني المشاكل، لأن ما عالجوش أساسهم. عشان كده معالجة الأساس أصل أصل أصل. مرة أبو الدحداح، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد، فجي واحد من الصحابة، اتنين من الصحابة، والواحد بيبني بيت، فبيته لازق في بيت التاني، يعني هما جنب بعض، فهو بيبني البيت، فاعترضوا نخلة، النخلة دي في نص الأرض بينه وبين جاره، فراح قال له جاره، قال له بيع لي النخلة دي عشان أقدر أبني البيت، قال له لا، قال له هديك تمنها، قال له لا، قال له هديك نخلة مكانها، قال له لا، قال له اشتكيك رسول الله، قال له اشتكي. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله حصل كذا كذا كذا، فالنبي قال له اندهله يعني، فجيه فالنبي قال له ادي له نخلته، قال له لا، قال له ليك نخلة في الجنة، قال له لا، عرض وطلب. فكان قاعد سيدنا أبو الدحداح، فقام مشي خلاص. النبي يعمل ايه؟ النبي اخذ الجنة صح دايما في وعوده، فقام مشي. فالنبي قال لسيدنا أبو الدحداح، يا رسول الله لو انا اشتريت النخلة دي واديتها له يبقى النخلة في الجنة دي يعني اخدها؟ قال نعم. فجري أبو الدحداح وراء قال له تعالى، قال له عارف البستان بتاعي اللي فيه 600 نخلة، احلى واجمل نخل في المدينة، وجوه فيه فيلا بيت كده مبني، وفي بير، البستان بالفيلا بالبير ليك، بس سيب لي النخلة. قال له موافق. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي خلاص البستان والبيت ولا. فالنبي عليه السلام يعني أثنى على أبو الدحداح وقال بخل بخل إنه مال الرابح. أبو الدحداح بقى راح عشان يبلغ مراته بهذه الصفقة. وطبعا كانت مراته جوه البيت جوه البستان، وقاعده في البيت هي والاولاد. فوصل عند البستان وقف بره، يا ام الدحداح ما رضيش يخش. قالت من مين اللي بينادي ده؟ قال ابو الدحداح. قال تدخل؟ قال لا لا خلاص ما ينفعش. قالت لما؟ قال لقد بعت البيت بعت البستان، بعت البيت وبعت البستان. ايه راي حضرتك؟ كم واحد متجوز فوق؟ كم واحد بتجوز؟ ارفع ايدك ما تخافش. حد جايب مراته؟ انت الابو عمال يعمل كده. واحد عمال بيفكر، اربعه جايين بمراتاتهم، لو روحت البيت وبعدين مش هتبيع البيت، يعني هتبيع الانتريه بتاع البيت، هتبيعه عشان تساعد واحد تاني عشان يتجوز. فالزوجة هتعمل ايه معاك؟ ابو الدحداح اساسه مظبوط، اساسه في قلبه اساس، اللي هو الاساس احنا قلنا خمسة صح؟ من ضمن الاساسات دي، ما تكتبهاش دلوقتي هتيجي، من ضمن الاساسات دي النبي صلى الله عليه وسلم غير اساسهم من الدنيا الى الاخرة. فده اول ما سمع الجنة والاخرة اساسه صح، فمفيش مشكلة ياخد كل حاجة، بس أنا عايز دي أساسه مظبوط، أساسه مظبوط. فراح لمراته فقال لها أنا بعت البستان بالبيت. قالت له الله أكبر. الأول قالت له بعته لمن؟ الأول تطمن، بصوا أساسها هي كمان مظبوط. بعته لمن؟ قال بعته لربي بنخلة في الجنة. قالت الله أكبر، ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. أساسها صح فما استغربتش. لو أساسها مش صح بقى كانت عملت إيه؟ قالت له بقى الدين يقول كده؟ بقى النبي يقول كده؟ ده اللي يعوز البيت يحرم؟ ده سيدنا النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول، وآيات وأحاديث. وصارت الإمام الشعراوي هي يعني احنا ما نلومهاش يا جماعة، أساسها كده، لكن أم الدحداح أساسها إيه؟ صح، فقبلت. بص الدليل القبول، دليل القبول إيه في الرواية؟ قالت فقال اخرجي، أنا مش عايز أخش البيت لأنه مش من حقي، أنا واقف بره مش من حقي أخش دلوقتي، أنت بقى اطلعي. أساس مظبوط. فهي بقى خدت الأولاد وطلعين، فولد من الأولاد في إيده تمرة فجاي يأكلها فضربته، بخد بخد، إنه مال ليس لنا، ما بقاش بتاعنا. طب كل البلحة دي يعني جات على دي؟ لا، خلاص بعناه. أساسها صح. فلما يكون الراجل أساسه صح والزوجة أساسها غلط، أو العكس الزوجة أساسها صح وهو أساسه غلط، فتحصل مشاكل. فالنبي جه غير أساس كل الناس من المخلوق إلى الخالق، محبة تعظيما خوفا توجها، اتنين من الأسباب إلى الأعمال، إلى الأعمال وقوة الأعمال، قوة العمل. حد بس من حضراتكم يقف، حد أي واحد يوم يقف بس، أي واحد، أيوة ثلاثة، واحد بس، جزاكم الله خير، ماشي، اللي مع مراته بعد إذنك. لو إن حضرتك الآن ملك السعودية مكان الملك سلمان، ماشي، وكل الفلوس والبترول والريالات دي تحت أمرك، وكمان خد معاهم الملائكة، يعني حضرتك بتحرك الملائكة، شفت كل القوة دي ومعاك الملائكة ومليارات، ومعاك المسلمين كلهم تحت إمرتك تحركهم، والزلازل والبراكين والجبال والرياح، يعني حضرتك زي سيدنا سليمان، تقدر بكل الأسباب دي لو الله غضبان تطفي غضب ربنا؟ قال النبي صدقة السر تطفئ غضب الرب. بص قوة الصدقة أقوى من الزلازل والبراكين ومن النووي ومن الصواريخ ومن الملائكة ومن الجبال. فالنبي جيب الأعمال، قوة الأعمال، أعمال قوية، الصدقة تطفئ غضب مين؟ الرب تطفئ. قال كما يطفئ الماء، كما يطفئ الماء النار، زي ما المية بتطفي النار، الصدقة تطفي غضب الله. شفت قوة العمل؟ شفت القوة؟ فاللي معاه أسباب بقى جزاك الله خير. حضرتك بقى لو معاك كل ده وأنا جيت لك بالصدقة، فأنت تشوف اللي معاك إيه؟ عاجز جنب الصدقة. مش كده بقول لكم اللي شاء اللي لما النبي جيب الراحة، النبي هدية بقى، جيب هدية. فلما جالنا بالهدية دي ففي ناس قبلت الهدية، فاللي معاه الأسباب بص، اللي معاه ما بيعملش زي دول، فساب اللي معاه وراح مع دول. النبي جايب هدية عليه الصلاة والسلام، هدية ولا مش هدية؟ هدية، جزاكم الله خير. قال داووا مرضاكم، يعني داووا اتعالجوا، عشان ما تقلقش اللي معاكش تعالى، داووا مرضاكم. واحد صاحبي في الشيخ زايد عندنا، فابنه تعب، وبعدين هو ومراته كانوا بيحضروا دايما، فكنا بنتكلم في الاعمال والاسباب، والاسباب والاعمال. طب نسيب الاسباب؟ طب ناخد بالاسباب؟ طب نعتمد على الاسباب؟ يعني نبقى بتوع اعمال؟ طب نسيب الاعمال؟ طب ناخد الاسباب؟ والدنيا مكركبه. فلما رتبنا لهم دماغهم واساسهم اتظبط، ازاي ياخدوا الاسباب ويتيقنوا على الاعمال ويسلموا من شر الاسباب بثلاث حاجات، الكلام ده كله المره الجايه. فايه اللي حصل؟ اساسهم صح. فلما ابنه مرض، فمراته قالت له خد الخمسة جنيه دي وانزل دور على مسكين وفقير. فقعد يدور يدور يدور يدور لغاية ما لقى واحد يديله خمسة جنيه. فيش خمسة جنيه فيه؟ فلقى واحد يديله خمسة جنيه ورجع لمراته قال لها ابني بقى ايه؟ قالت له لسه تعبان زي ما هو، خد الخمسة جنيه التانية دي وانزل شوف مسكين. قعد نزل نزل لغاية ما لقى واحد وقام يديله ليه؟ رجع لمراته ايه الاخبار؟ قالت له مريض زي ما هو، خد خمسة جنيه تاني وقعد ينزل يدور على ايه؟ قال انتوا مصرين بقى؟ ايوه النبي قال كده، مصرين. خمس مرات، في المره الخامسه رجع لقى ابنه زي الفل، ما محدش بيقول سبحان الله. انا مره كنت في قريه اسمها نوغن نوغن في اسيا، فبعدين لقيتهم هم هناك بيزرعوا، فانا فاهم في الزراعه شويه يعني شويه على قدي، فما فيش مش شايف لا نهر ولا ماسوره ميه ولا ترعه، فبيسقوا منين مش عارف. فبسال اللي معايا المترجم بقول له هم بيسقوا الميه منين؟ قالوا انتظر يا شيخ انتظر. قلت له ماشي ننتظر. فبعد ما خلصوا كانوا ساعتها بيرموا الحبوب يعني، فبعد ما خلصوا انا عارف ان المفروض دلوقتي يسقوا ميه، فلقيتهم في المسجد، امام المسجد مسك الميكروفون وقال الصلاه جامعه. فكل اهل القريه اتجمعوا قدام باب المسجد، فصف الرجال والاطفال والنساء وهم يصلي ركعتين. انا ما صليتش، انا بتفرج عليهم، قاعد بتفرج. قلت له هم بيصلوا استسقاء؟ قال لي اه. قلت له انا بيصلي ركعتين عشان ينزل المطر؟ قال لي اه. قلت له وهينزل المطر؟ قال لي انتظر يا شيخ. مهم خلصوا ركعتين، وبعد ما خلصوا ركعتين والله الامام لسه بيقول السلام عليكم والمطر نازل. فانا قلت زيكم سبحان الله، فبصيت كده استغرب. انا قال يا شيخ انت، هو طبعا العلماء هناك بيتكلموا لغه عربيه بمكسر كده، قال لما انت متعجب؟ لما انت متعجب بطريقه زي لما انت متعجب؟ قلت له يعني صلوا استسقاء وينزل المطر. قال يا شيخ لماذا نزلت صلاه الاستسقاء؟ قلت له لنزول المطر. قال ونحن صلينا ونزل المطر، فاين التعجب؟ قلت له يعني هو بالنسبه لي الموضوع جديد. قال يا شيخ انت تتعجب اذا صلينا وما نزل المطر، هنا نتعجب. هنا اساسه صح، فيتعجب لما يصلي وما ينزلش المطر، هنا يتعجب. زي احنا دلوقتي بالظبط، سيدنا سفينه ده صحابي، عدى مره على الصحابه بالليل في نصف الليل على واحد من الصحابه منتصف الليل يعني الساعه 2 3 بالليل كده، وخبط عليه، ففتحت له الجاريه. قال اين سيدك؟ قالت هو نائم. قالت نائم؟ سبحان الله، ما ظننت ان احدا من المسلمين ينام في ذلك الوقت. وفي حد المسلمين نايم دلوقتي؟ يعني ربنا يتنزل وحد نايم؟ لكن دلوقتي لو واحد فينا خبط على حد ولا صاحي، سبحان الله، ما ظننت ان احدا من المسلمين مستيقظا في ذلك الوقت. اساس غلط، اساس معكوس. فتعجبتنا بقت حتى معكوسه، يعني التعجب نفسه ايه؟ معكوس. بقى 5 دقائق فتعجبنا معكوس لان الاساس معكوس. فالشاهد من الكلام النبي جه ومعاه هديه. سيدنا انس رضي الله عنه قال الخادم بتاعه، حديث رواه الامام مسلم، قال الخادم بتاعه قال يا انس يا سيدي لقد جف البستان، بستانك جف عايز ميه. فاتصل بقى المطافي كام؟ 122 ولا 121؟ 25. فاتصل بقى 25 قال له عايزين ميه. فسيدنا انس الله اكبر، عم بقول لك عايزين ميه، فجري على الاعمال جاب ركعتين. بعد ما خلص قال له روح شوف كده، فراح ورجع قال له ايه؟ البستان لسه زي ما هو، مفيش حاجه حصلت. ففي نقطه هنا ان احنا ممكن نتوجه للاعمال، بس اعمالنا ضعيفه مش قويه فما تجيبش حاجه. فبقى عندنا نقطتين هنا، كيف نتوجه الى الاعمال وكيف نقوي الاعمال، اعمالنا تبقى قويه ناخد بيها. يعني ساعات ناس تستغفر وتجيب ركعتين وتطلب من الله بس ما تعرفش تاخد من الله، ليه؟ لان اعماله او اعمالها ضعيفه. طب ازاي نقوي الاعمال؟ كل ده موضوعنا المره الجايه. فسيدنا انس لما جاله قال له ما فيش حاجه حصلت، قال له طيب، وقام جايب ركعتين تاني يتمرن ويبذل جهد عايز يقوي عمله. بعد ما خلص تاني مره قال له روح شوف كده، راح وجه قال للبستان زي ما هو، قال له طيب الله اكبر. في بعض الروايات صلى 12 ركعه مصر ان ياخد اللي عايزه من الله بالاعمال، مصر بس يقوي عمله. بعد الركعه ال 12 وفي روايه 6، وبعد الركعه السادسه قال له روح شوف كده، راح ورجع قال له المطر نزل على بستانك وما خرج خارج البستان بمقدار شبر. مطر نزل مخصوص. استفاد من الاعمال ولا ما استفادش؟ يبقى النبي جالنا بهديه ولا يبقى النبي هديه ولا لا؟ الحاجات اللي جالنا بيها دي وتغيير الاساس هديه ولا مش هديه؟ فغير اساسه من الاسباب الى قوة الأعمال. ثلاثة، من الدنيا إلى الآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من النعيم الزائف إلى النعيم الحقيقي. يعني مرة جاية لما مش عارف الجاية واللي بعدها لما نتكلم عن الجنة شوية وعن الآخرة، وأقول لحضرتك قصرك في الجنة عامل إزاي، أنت بقى أحكمه البيت اللي أنت قاعدة فيه أو الفيلا أو الكومباوند ده ولا قصرك في الجنة، هتعرف إيه الفرق لما تشوف الخدمين بتاع حضرتك. بعض النساء بيزعلوا لما بنتكلم عن الحور العين، صح؟ أنا مش عارف بيزعلوا ليه، ده المفروض يفرحوا، يعني المفروض يفرحوا لما نتكلم عن الحور العين يفرحوا. ليه؟ لأنهم خدمينكم وحضراتكم أجمل منهم 70 ضعفا إذا دخلت الجنة المرأة، إذا دخلت. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة النساء. شفت بقى الحتة دي؟ هم كتير أصلا، كتير، فهنا هنا وهنا هم كتير. أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء، ورانا دنيا وأخرى. الحور العين 5، حورية، عينية، مرضية، حسناء، لعبة، كل واحدة وصف عجيب أعجب الأعاجيب. المرأة الصالحة طبعا أقل واحدة فيهم الحورية، الأجمل العينية، الأجمل المرضية، الأجمل الحسناء، أجملهن اللعبة، والمرأة الصالحة أجمل من اللعبة 70,000 ضعفا. فيش مقارنة خالص، فبالعكس ده انت لما تسمع الحور عين تتبسطي. ربنا بيقول إن أنشأناهن فجعلناهن عربا، كلام عجيب. فالنبي جه يغير أساسهم. مرة سيدنا الحسن كان قاعد مع الشباب، قال يا شباب أما تشتاقوا؟ قالوا لأي شيء نشتاق؟ قال للنعيم. قالوا أي نعيم؟ قال للحور. قال شوقنا يا إمام. قال إن في الجنة حورية نورها من نور الله. فشهق شاب كان قاعد، شهق فمات. محدش فيكم مات ليه دلوقتي؟ لأن أساسنا غلط، هو أساسه صح، أساسه مظبوط، فلما سمع مات، أساسه مظبوط، هو اتغير فمات شوقا. قال كفنوه شوقا. في حديث تاني قال إن في الجنة حورية تسمى المرضية أو العيناء، لما تضحك في وجه زوجها ويظهر أسنانها، هم قاعدين كده أهل الجنة يلاقوا الجنة نورت كده، فتساءلوا ما الذي حدث؟ يقال حورية تسمى العينية، ضحكت في وجه زوجها، فلما ضحكت وظهر أسنانها فبياض أسنانها أنار الجنة. زوجها مواصفاته إيه؟ المرة الجاية. فجي النبي ينقل أساسهم من الدنيا إلى الآخرة. رابع أساس، من حياة الأغيار إلى حياة النبي المختار. أساس لازم يتغير، أساس. بتعمل كده ليه؟ كله كده أعمل إيه؟ جوزت بنتك كده ليه؟ ليه جبت الرقاصة في الفرح؟ ما كله كده أعمل إيه؟ حضرتك لابس اللبس ده ليه؟ أعمل إيه؟ ما كله كده. وانت لابسه اللبس ده ليه؟ اعمل ايه؟ ما كله كده. لما إيه ابوك مات عملت ليه جنازه بالشكل ده؟ اعمل ايه؟ ما كله. النبي جه يغير، اعمل ايه؟ ما كله كده. للنبي لا، جه يغير من اعمل ايه كله كده، للنبي كان كده اعمل ايه؟ اعمل ايه كله كده، النبي كان كده اعمل ايه؟ جه يغير الحتتين دول، اعمل ايه كله. طب ليه بتعمل كده؟ النبي كان كده، امال اعمل ايه؟ جه يغير الاساس ده. طب ليه جه يغير الاساس ده؟ لان الله جعل حياه البساطه والسعاده الكامله التي لا يشوبها نقص في شخصيه وحياه الرسول محمد عليه الصلاه والسلام، وحياه تسع كل الناس، كل الناس تسعها حياه النبي. ابسط انسان على وجه الارض، ابسط زوج، ابسط أب، أبسط مربي، أبسط عالم، أبسط داعي، أبسط إنسان في جميع مجالات الحياة على وجه الأرض، إنسان بسيط. وبعدنا عن حياة الرسول من أسباب المشاكل وأسباب قسوة القلب وأسباب وجود مشاكل كتير وعوائق بيننا وبين الله. فهو عايز يبقى متدين بس زي النبي، زي الأجنبي، فما ينفعش يا النبي يا الأجنبي. وبعدين الله لا يقبل أي حد إلا من وراء مين؟ إلا من وراء النبي. لقد كان لكم فيه، ففي النبي جاي يغير الأساس من حياة الأغيار لحياة، فأربع حاجات: عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاقيات. يعني نتغير في أربع حاجات: عباداتنا تبقى زيه، معاملاتنا زيه، معاشراتنا زيه، وأخلاقياتنا. ففي ناس خدت عبادات النبي وسابت المعاملات والمعاشرات والأخلاقيات، فالناس كرهت الدين بسببهم، لأنه أخذ من النبي عباداته فحسب. وفي ناس أخذت من النبي معاملاته وتركت عباداته. ففي دنيا الناس بعض الناس تحبهم لكن في الآخر غير مقبول إلى الله. في ناس أخذت من النبي المعاملات، بيعمل نفسه كويس، والعبادات، لكن المعاشرات مع مراته وأولاده شديد. ففي المسجد في الشغل الحسن البصري، وفي البيت الحجاج ابن يوسف الثقفي. في ناس كده والله حقيقي، مع الناس كيوت كده ولذيذ وهادي، لكن في البيت شديد. يا أميرة هادي مش عارف ايه، ودي صعب. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم يغير أساسنا: أخلاقيات، معاملات، معاشرات، عبادات. لذلك ربنا ما قالش لقد كان لكم فيه عبادات رسول الله، ما قال لقد كان لكم فيه معاملات رسول الله، لقد كان لكم فيه معاشرات رسول الله، بل قال لقد كان لكم كله على بعضه حلو، كله ما نقسمش. الناس تقول لك أهم حاجة اللي جوه، أهم حاجة اللي بره. لا، هي مش أهم حاجة الشكل ولا أهم حاجة جوه، كله ما نقسمش. يعني ما نقسمش، أصلا أهم حاجة اللي بره، أصلا أهم حاجة اللي جوه. يا عم ربنا رب قلوب، يا عم لا، الشكل برضو مهم، كله. ما قالش لقد كان لكم في شكل رسول الله، ما كان لقد كان لكم في قلب رسول الله، لقد كان لكم في إيه؟ كله. فجي غير أساس الناس من حياة الأغيار لحياة، وآخر أساس جي غير أساسه من جهود الدنيا إلى جهد الدين. وبهذا الأساس، وبهذا الأساس يتغير الأربعة اللي قبل كده. وبهذا الأساس يتغير اللي قبل كده. يعني إزاي نغير الأربعة؟ بجهد الدين نغير الأربعة دول. إزاي ومتى وكيف؟ المرة القادمة. حد لي سؤال؟ قبل ما ننهي، فضل دقيقة ولا دقيقتين، حد استفاد حاجة؟ والله يعني فهمتوا؟ شباب استفدتوا حقيقي؟ حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه النهاردة؟ حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه النهاردة؟ فضلي. نعم؟ لا، عارفه انت سالتي سؤال زي ايه؟ عارفه يا ليت، عارفه هي بتسالني بتقول لي ايه؟ بتقول لي هو القطر اسرع ولا التفاحه احلى؟ ها؟ لا، البحر اوسع. القطر اسرع والتفاحه احلى، الاثنين معايا، لا تعارض بينهما. تفضل يا سيدي. نعم، نفصلها المرة الجاية. ماشي، هنفصلها المرة الجاية. طيب، هل يجوز إعانة غير المسلمين بالزواج بغير المال؟ طبعا المسلمين الأول، ده المسلمين كتير. هدية النبو في سنته ومنهجه ليس لذاتي لأنه مش معانا. حد فهم أنا قلت إيه؟ إجابتي كانت واضحة. أنا قلت إن هدية النبي ذات نفسه، النبي هدية، هدية النبي في الرحمة اللي جيبيها، في الرحمة، والرحمة دي متمثلة في تغيير خمس ايه؟ فكان واضح الإجابة؟ واضحة دي؟ طيب سؤال تاني، وحد بيقول لي اختم بكفارة المجلس. لا مش هختم، أنا كل دعائي للأمور دنيوية وبحس أني لا أشغل في دعائي بالآخرة، ماذا أفعل المرة الجاية لما تغير أساسك؟ على حسب تغيير الأساس يكون الدعاء، وعلى حسب تغيير الأساس يكون الصلاة، وعلى حسب تغيير الأساس يكون الصوم، وعلى حسب تغيير الأساس تكون الصحبة، على حسب تغيير الأساس جميع أفعالك وتفكيرك هيتغير جذريا وكليا، على حسب إيه؟ أساس. إن شاء الله نبدأ في تغيير الأساس من المحاضرة اللي جاية. كيف أكون داعية إسلامية وأنا مسلمة؟ عدم الخروج من البلد إلا بوجود محرم وأنا ليس محرم. حلو، هنجاوب عليه الإجابة دي المحاضرة اللي بعد اللي جاية. حد عنده سؤال آخر؟ الناس اللي بتستأذن تنتظر، تعرفين ليه؟ حضرتوا المحاضرة كلها وفي آخر المحاضرة في جائزة مش هتاخدوها، تعرفين هي الجائزة؟ الله يرسل ملك، والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، الله يرسل ملك في نهاية المجالس الإيمانية يقول إيه؟ اللهم بدل سيئاتهم حسنات، بس في نهاية المجلس. هيفوتك الدعاء. ما الفرق بين العوالق والعوائق؟ الاثنين واحد، ولكن العوالق ربما تكون مربوطة بالنفس، والعوائق تبقى جاية من الخارج يعني من الله. إضافة مجموعة الوصف. طيب هو حد من اللي قاعد هنا موجود على الجروب بتاع الوصف اتحاد السعداء؟ حد من اللي قاعد يرفع ايده؟ لا، اللي موجود على الجروب 250، هم دول 50، الباقي منين؟ بيجي منين؟ من بره اصحابكم؟ نعم. ايه؟ رزق؟ صحيح، رزق والله. طيب ممكن الإدارة ترتب الموضوع ده، ممكن يبقى في جروب تاني وهيعملوا مش عارف جروب على الفيس، ينزلوا جميع كل اللي احنا قلناه لحضراتكم ده هيتفرغ إن شاء الله وينزل منسق على الفيس إن شاء الله بإذن الله. وما شاء الله الإدارة بتاعت الشيخ العمود بتنزل الفيديو وبتنزل منشورات، وجزاهم الله خير، قائمين يعني شغل عالي جدا جدا جدا، جزاهم الله خير. المحاضرة انتهت يا جماعة. ايوه اتفضلي. ممكن اي اسئله بعد كده فرديه بره، لان هم عندهم محاضره بعد كده، واللي عنده محاضره من حضراتكم يبقى زي ما هو موجود، علشان بس ما ناخدش من اوقات غيرنا. فجزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير.